العالمين، والعاقبة المتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الأمين. اقرأ. ما جعل الإمام ليتم به، هذا فرقنا منه. قرئ وشرح. عقد مصنف هذا الباب لبيان أن أفعال المأموم تكون عقب أفعال الإمام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما جعل الإمام ليتم به. قال: إذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا سجد فاسجدوا. وهذه الفاء تدل على الفورية، تدل على الفورية، ومعنى الفورية أن تكون أفعال المأموم عقب أفعال الإمام بلا تراخي، من غير أن يكون هنالك تراخي. إذا ركع فاركع، إذا سجد فاسجد. يستفاد منه أنه لا يساويه ولا يسابقه، والمشهور عند الفقهاء أن المسابقة حرام ومساواته مكروهة، والتأخر عنه بلا تراخي والتأخر عنه مع التراخي مكروه، ما لم يفضي إلى أن يتلبث الإمام بركن والمأموم لم يأتي به بعد حتى انتقل إلى ركن آخر، فهذا حرام. لكن مجرد التأخير الكثير الذي لا يوجب انتقال الإمام إلى ركن قبل أن يأتي به المأموم فهذا مكروه، والسنة أن يأتي بالركن والفعل عقب الإمام مباشرة، لا يساويه ولا يساويه. هذا المقصود من الترجمة. اقرأ. هذا الحديث أو هذا التبويب الذي بوبه البخاري أراد به بيان أن مسابقة الإمام حرام وأنها موجبة للوعيد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أما يخشى، يعني ألا يخشى؟ قال: أما يخشى أحدكم، أما يخشى الذي يسابق الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار؟ فهذا الحديث أو صورته صورة حمار، فأراد أن يبين عليه الصلاة والسلام أن مسابقة الإمام في الرفع من السجود أو من الركوع، فإن كانت وردت في السجود إلا أنها تشمل حتى الركوع، يخشى عليه من هذه العقوبة، وهي أن يحول الله رأسه رأس حمار أو يحول صورته صورة حمار. وهذا وعيد شديد يدل على تحريم الرفع قبل الإمام، أو يقال تدل على تحريم مسابقة الإمام في الرفع من الركوع وفي الرفع من السجود، ويقاس على ذلك جميع أنواع المسابقة للإمام في أي ركن. لكن هذا الوعيد الخاص إنما جاء في هذا الفعل الخاص، هذا كلام الإمام ابن القيم رحمه الله. الوعيد الخاص ورد في إيش؟ في هذا الفعل الخاص، وهو إذا رفع قبل الإمام من السجود أو من الركوع، من السجود، هذا الذي جاء في الرواية، لكن يقاس عليه الركوع لأنه لا معنى لتخصيص الحكم بالسجود. نعم. باب إمامة العبد والمولى. وكانت عائشة يؤمها عبدها ذكوان من المصحف وولد البغي والأعرابي والغلام الذي لم يحتجب، بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يؤمهم أقربهم من كتاب الله. حدثنا إبراهيم بن المنذر قال: حدثنا أنس بن عياض عن عبد الله عن نافع عن عبد الله بن عمر قال: لما قدم المهاجرون الأولون العصبة موضوع لقباء قبل مقدم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كان يؤمهم سالم مولى أبي حذيفة، وكان أكثرهم قرآنا. حدثنا محمد بن بشار، حدثنا يحيى، حدثنا ابن الخطاب، حدثني أبو الدرداء عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: اسمعوا وأطيعوا وأحفظوا فأنت رأسه ذريبته. نعم. أيضا الباب لأن ما معي نظر. باب إمامة العبد والمولى. وكانت عائشة باب إمامة العبد والمولى وإيش بعد؟ عائشة يؤمها عبدها ذكوان من المصحف. إمامة العبد، بعض الفقهاء كره إمامة العبد لا سيما في إمامته في الصلاة في صلاة الجمعة، لأنه متنفل ومن خلفه مفترضون، فكره جماعة من الفقهاء منهم مالك إمامة العبد. طيب، وهل تكره في غير الجمعة عندهم؟ نعم، لأن الإمامة منصب رفيع وعظيم ولا يليق هذا المنصب العظيم بإيش؟ بالعبد، لأن العبد يطعن الناس عليه، وإمامهم ينبغي أن يكون ممن هو قدوة فيه. ولذلك من حكمة الله أنه لم يرسل رسولا من الأرقاء، لأن الناس يفتاتون عليه. ولذلك قال أبو سفيان، قال هرقل لأبي سفيان، قال كيف نسبه فيكم؟ قال هو فينا ذو نسب. قال وهكذا الأنبياء تبعث في نسب قوم. لكن الصحيح جواز إمامة العبد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل من الصفات المرجحة في الإمامة القراءة ومعرفة السنة والكبر في السن والقدم في الهجرة، ولم يذكر الحرية كوصف من أوصاف التقدير. فإذا كان العبد هو القارئ فإنه هو الذي يتقدم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: يؤم الناس أقرأهم لكتاب الله، يؤم الناس أقرأهم. هذا يدل على أن العبد إذا كان هو الأقرأ هو الذي يصلي بالناس. لكن إذا وجد في الناس حر وعبد وكلاهما قارئ، ونقدم الحر خروجا من إيش؟ من خلاف الفقهاء. لكن إذا وجد العبد وهو الأقرأ وليس في الأحرار من هو أقرأ مثله، فإنه يقدم بلا إشكال. والإمام البخاري أراد أن يبين، يعني يرد على قول من قال بكراهة إمامة العبد. إيش بعد؟ لا، قبل ذكر أصلا والمولى. اختلف العبد عن المولى، ما الفرق بين المولى والعبد؟ العبد من لم يعتق، والمولى العتيق. المولى هو العتيق الذي كان عبدا واعتقه سيده، فهذا يقال له مولى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الولاء لمن أعتق. فيقال نافع مولى ابن عمر، ويجوز العكس أيضا، ابن عمر مولى نافع، ونافع مولى ابن عمر. طيب، إذن العتيق إذا كان تجوز إمامة العبد القن، فجواز إمامة المولى من بابه أو جواز إمامة إيش؟ المولى من باب أول، جاءت متناسقة هذه. كذلك إمامة البغي، ولد البغي يعني ولد الزنا. دائما الإمام البخاري يأتي بالعبارات التي هي مناسبة. لو قال ولد الزنا هذا هو المعروف عند الفقهاء، لكن قال ولد البغي لأن الزنا مستكره في الأسماء، والبغي بمعنى الزنا، البغاء هو الزنا. قال تعالى: ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا التحصن، يعني على الزنا. إذن البغي ولد البغي يعني ولد الزنا، فإمامته جائزة. والمشهور عن بعض الفقهاء كالإمام مالك والشافعي وإحدى الروايتين أبي حنيفة كراهة إمامته، كراهة إمامة ولد الزنا. من يعرف العلة؟ ما هي العلة من التي من أجلها كره الفقهاء إمامة ولد الزنا؟ أي يطعن عليه، يطعنون عليه، فليس من المناسب أن يقدم. يجي واحد لسانه فالف يقول: أنتم ما لقيتونا إلا الزنا، وقد يكون بعض الناس لا يعرف أمره ولا حاله فينكشف الغطاء، ولذلك كره. ثم قالوا الإمام هو مقدم الوفد على الله عز وجل، ومقدم الوفد على الله ينبغي أن يكون أحسنهم نسبا، لكن إمامته جائز على كل حال، لأن ما يدل على جواز إمامته أنه لا دخل له فيما جرى، فهو ولد من غير جريرة، فالجريرة على صاحب الماء وعلى أمه التي رضيت بذلك، لكن هو لا دخل له فيما جرى، وإياك تصح إمامته. لكن لو قيل خلاف الأولى فإن ذلك لا ينافي الجواز، لا ينافي الجواز. والأعرابي، لماذا كره الفقهاء إمامة الأعرابي؟ الإمام البخاري أيضا يرد على من كره إمامة الأعرابي، لأنه مظنة الجهل والجفاء، زول نازل من الجبل واحد يقول له تفضل صلي بينا يا فلان، هذا عند الفقهاء مكروه. ليش يا ياسر؟ مظنة الجهل والجفاء. الجهل معروف، ما هو الجفاء؟ الغلظة والشدة، صح؟ ودائما الجهل والجفاء أخوان، الجهل والجفاء أخوان، والصفتين ديل كانت مستحكمة في الخوارج، كانوا جافين ما عندهم صبر، وكانوا جهال. عشان كده واحد كان بيخطب من أمراء المسلمين فجعل واحد من الخوارج يتكلم والخطبة قائمة، ويدعو إلى مذهبه ويقول يا جماعة ونحن نقول بكذا، فقالوا يا هذا إن الإمام على المنبر، وإن الله يقول، وإن الله يقول وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. هذه لا نزلت في الخطبة، قال ابن كثير نزلت الاستماع للخطبة، خطبة الإمام. فقالوا له إن الإمام على المنبر وإن الله أمرك بالإنصات، فقال إن الله أمرنا بالإنصات إلى كلامه ولم يأمرنا بالإنصات إلى ضراط أحمرة الوجه. ضراط معروف، وأحمر جمع حمار، والوجين طرف الواد. خوارج يعني استحكمت فيهم صفة الجهل والجفاء والغلظة، يعني الكلام بتاعه ده ما مناسب، ليس محله، يعني الاستدلال بالآية لازم له، فهذا الجهل. وأما الجفاء فإنه أتى بعبارات خشنة، عبارات خشنة، قال إن الله أمرنا بالإنصات إلى كلامه ولم يأمرنا إلى الإنصات إلى ضراط أحمرة الوجين. ذكر هذا الحافظ ابن كثير رحمه الله في بيان صفة الخوارج. نعم. والغلام الذي لم يحتلم، يعني الذي لم يبلغ بعد، لأن الاحتلام من أمارات البلوغ، وهنالك أمارات أخرى من يعرفها؟ الاحتلام من أمارات البلوغ بلا شك. قال النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاث، ذكر منهم الصبي حتى يحتلم. طيب، ها، أمارة أخرى، علامة، ها، غلظ الصوت، هذا ذكره بعض الأطباء، أريد علماء ذكرها العلماء، إنبات شعر العانة الخشن حول القبول، هذه علامة ثانية. ثالثا الحيض عند النساء، بقيت علامة رابعة، ها بلوغ 15 عام، هذه 4 علامات، 3 تشترك فيها الذكور والإناث، وعلامة تختص بالنساء وهي الحيض. الصبي هل له أن له هل للناس أن يؤمهم الصبي؟ نعم، يجوز أن يؤم الصبي الناس إذا كان مميزا يعقل، وليس الاحتلام والبلوغ شرط في إيش؟ في الإمام. لكن المالكية لأنهم يشترطون أن تكون صلاة المأموم خلف المفترض وليس خلف المتنفل، والصبي الذي لم يبلغ متنفل بالصلاة لأن الصلاة لم تجب عليه بعد، فيكون مفترض خلف متنفل، وهذه ممنوعة عند المالكية. والصواب أنها جائزة، لأن معاذ بن جبل كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم فرضا العشاء ثم يصلي بقومه وتكون له نافلة. إذن البخاري في كل هذه المسائل أراد الرد على بعض الفقهاء بعبارة الرشيقة، حتى ما قال باب جواز، ولا قال باب إمامة، وجزم بها مع وجود الخلاف فيها، لأنه له من الأدلة ما يقنع به الخصم. نعم، وكانت عائشة يأمها مولاها في صلاة الليل، عشان كده المالكية أجابوا وقالوا هذا في النافلة، ونحن إنما منعنا في الفريضة، لكن ما جاز في النافلة جاز في الفريضة، وما جاز في الفريضة جاز في النافلة، ومدعي التفريق عليه بالدليل، ومدعي التفريق عليه. إلا لدليل، هذا ورد دليل. لما نقول الأصل أن الوضوء كالتيمم سواء بسواء إلا ما خصه الدليل، صح؟ هي من نواقض الوضوء، نواقض الوضوء ونواقض التيمم واحد، إلا أنه يزاد على نواقض التيمم إذا حضر الماء، هذه ليست موجودة في الوضوء. فالشيء الذي يمتاز به شيء عن شيء لدليل هذا ما داخل معه. فنحن نقول ما جاز في النافلة جاز في الفريضة إلا لدليل. عندك دليل؟ هات. نخص النافلة بحكم ليس للفريضة، من ذلك أن النافلة يجوز فيها الجلوس مع القدرة على القيام، والفريضة لا يجوز فيها الجلوس مع القدرة على القيام، هذا شهد به النص، صح ولا لا؟ أيه. قال النبي صلى الله عليه وسلم صلاة القائم صلاة القاعد على النصف صلاة القائم، والعلماء مجمعون على أن الحديث في النافلة، لأن الفريضة لا يقال لا هذا نص هذا، لأنه ما عندك خيار أصلا، صلي قائم ولا نص ولا شيء، إن صليت جالس مع القدرة على القيام صلاة باطلة، لا يقال هذه نصف وهذه، لكن في النافلة القعاد نص والقيام كامل والاضطجاع على النص وكذا، كلما نقصت نقص الأجر. نعم. نذكر الأحاديث الآن، نحن شرحنا الترجمة، وشرحنا للترجمة كشرحنا للنصوص التي تحتها، لكن نعلق على الأحاديث قد تكون فيها زيادة. سالم مولى أبي حذيفة، هذا فيه جواز إمامة المولى ويقاس عليه العبد، والفرق بينهما العتق. نعم. شوف استدلال البخاري من الحديث، قال اسمعوا واطيعوا، وإن تأمر عليكم عبد حبشي، ومقتضى أنه أمير أنه يصلي بالناس. شوف منزع الإمام البخاري من الدليل، منزع عجيب. وإن تأمر عليكم، يعني ولو صار العبد أميرا، اسمعوا لهم وأطيعوا. والأمراء كانوا هم أئمة الصلوات، كانوا هم أئمة الصلوات، كانوا هم أئمة الصلوات. اقرأ. باب إذا لم يجد الإمام فأتم خلفه، فأتم فضل الله قال فأتم الحمد الجمهور تسليم، قال حدثنا عبد الرحمن، قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار عن زيد بن أسرى عن عطاء بن ثابت عن أبي هريرة. طيب، إن قال قائل ذكر البخاري دليلا يستفاد منه جواز إمامة المولى ويقاس عليه العبد، فمن أين نأخذ جواز إمامة ولد البغي والأعراب؟ مما ساقوا من الدليل، قال اسمعوا وأطيعوا، ها، وإن تأمر عليكم عبد حبشي، وإن تأمر عليكم عبد حبشي. فالعبودية والرق عجز حكمي لا دخل فيه للإنسان، ولا له دخل فيه، لا دخل له فيه، لأنه قاتل حال كفره فاسترق، وهو لا دخل له في هذا الحكم، لأن هذا حكم من الله، حتى لو كان حرا في بلده يكون رقيقا في أيدي المسلمين. كأن البخاري استنبط من نفس الحديث جواز إمامة إيش؟ ولد الزنا، لأنه لا دخل له، بل هذا حكم شرعي، لأنه إذا نتج ولد بين رجل وامرأة بدون علاقة، علاقة عقد شرعي، فهذا الولد محكوم عليه بأنه ابن زنا. هل هذا الابن له دخل فيما جرى؟ إذا وصفه بكونه ولد زنا أيضا، ها، يعتبر إيش؟ عجز حكم، صار إيش؟ محكوم عليه بأنه ولد زنا، وهذا الحكم شرعي لا مرد له وليس له فيه دخل، صح ولا لا؟ دخل في إيش؟ في الحديث. إيش بعد؟ الأعرابي لأجل إيش؟ لأجل جهل. ولا شك أن العبد إذا رخص له بأن يكون أميرا على الناس وكان رقيقا ثم أعتق فصار أميرا وغلب فصار له الرياسة بعد أن كان مترأسا عليه، هذا أيضا مظنة الجهل والجفاء، ولا لا؟ لأنه كان في خدمة إيش؟ سيده، ولم يتفرغ للعلم، ولم يتفرغ ليش؟ للفهم، فما ظنت ايش؟ الجهل. ومع ذلك تجوز امامته اذا كان على علم بالقراءة. على كل حال، البخاري دائما استنباطاته وفقه انما يكون في ترجمته، في تراجمه. ها؟ يقرأ من المصحف. في النافلة يجوز في قيام الليل إذا كان يقرأ، أما في الفريضة إذا كان ما عنده قراءة فإنه لا يتقدم بل يؤمه غيره في صلاة التراويح فقط. لكن الناس كثير الآن تلقى ممسك بالمصحف في صلاة التراويح وهو ليس إمام، لا حاجة لحمل المصحف، لأنه يلزم منه تقليب الأوراق والتشويش على الناس ويعاين القراية، يقول لك قربت وحيسجد هنا وكذا، فما هو يكون في القراءة ولا مقرئ. ها؟ هاي في أشياء أشكال هاي هو موضع يكون القبض هو نعم. باب إذا أتم إذا لم يتم اهتمامه وأتم من قبل أقتدر الحكم بسهل قال أقتدر الحكم بموسى أشرف قال أقتدر عبد الرحمن مع الله بن جناي عن بيت الأسلم عن أسلم عبارة المساري عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يصلون لكم فإن أصابوا فلكم وإن أخطأوا فلكم عليكم. نعم اقرأ كلام الحافظ. نعم إذا لم يتم الإمام يجب ذلك إلى أبي رب شعام المريض كما اتصل بقوله أكثر وقال نعم قوله حتى الفضل سعب المريض إذا أصابه ولكن يصدوه إلى الإمام لا لا مو الحديث كلامه في الترجمة. نعم نعم أقرأ منها. هذا الباب وعظم الحديث وأنه الله أن يبين فيه أنه إذا قام الإنسان وحده ثم جاء من يصلي معه فهل تصح هذه الإمامة ويكون للجماعة أو لا؟ الجواب في هذه المسألة لعلماء ثلاث أقوال. القول الأول أنه لا يصح مطلقا لأنه لا يصح أن ينتقل الإنسان من اعتراض إلى إمامة يعني إذا قام منفردا ثم جاء آخر هذه المسألة التي ترجم لها الإمام البخاري وهي في قوله باب إذا لم ينل الإمام أن يؤم ثم جاء قوم فأمر أراد بهذا أن يبين أنه إذا قام الإنسان وحده ثم جاء إليه من يأتم به بعد أن نوى الانفراد بعد أن نوى الانفراد هل تصح الصلاة أم لا؟ هذه المسألة حكى فيها الشيخ ابن عثيمين رحمه الله ثلاثة أقوال: أنه لا يصح مطلقا لأنه لا يصح أن ينتقل من الانفراد إلى الإمامة لا سيما إذا قام منفردا فإنه لا يصح ذلك في الفرد ولا في يدخل معه آخر لأنه نقله من الانفراد إلى حال الإمامة والإمامة عندهم عند طائفة من الفقهاء يشترط فيها النية وهذا ما نوى الإمام إنما نوى الانفراد معنا ولا لا أنتم واحد قام يصلي وجوا أحدهم وراه اثنين ثلاثة وأربعة ومزيد منه وهو إنما دخل الصلاة على نية وصار إماما فقالوا لا يصح هذا في الفرض ولا في النوم. القول الثاني أنه يصح في الفرض وفي النفل والقول الثالث أنه يصح في النفل دون الفرض يعني يجوز في النافلة ويصح في الفرض والقول الراجح أنه يجوز في الفرض والنافل. سبب اختلافهم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل وهو قام منفردا لم ينوي الإمام، فجاء ابن عباس فوقف عن يساره فحوله وأداره عن يمين. الآن النبي صلى الله عليه وسلم دخل معه ابن عباس ولم يكن معه من أول الصلاة، إذن الرسول عليه الصلاة والسلام دخل الصلاة على نية الانفراد ثم صار إماما ولم ينكر على ابن عباس ولا قال له أعد صلاتك وأنك أخطأت، وتأخير البيان في حق النبي صلى الله عليه وسلم ليس بجائز، لا سيما في حق ابن عباس الذي هو صبي ولا بد من تعليمه للأحكام أول بأول. فالذين منعوا قالوا لا يجوز الانتقال من نية الانفراد إلى نية الإمامة فيكون في الصلاة منفردا في أولها إماما في إيش؟ في آخرها، ولذلك أبطلوا الصلاة في هذه الحالة. القول الثاني قالوا ما دام ورد عن ابن عباس في قصة ابن عباس مع النبي صلى الله عليه وسلم في قيام الليل فيكون ذلك جائز في النافلة دون الفرض، وقال قوم بالجواز مطلقا قياسا للفريضة على النافلة. ودائما يا إخوان القاعدة التي يمشي عليها العلماء أنه كل ما جاز في النافلة جاز في الفريضة إلا لدليل، إذا قام الدليل على أن هذا الشيء يجوز في النافلة ولا يجوز في الفريضة منعنا القياس. معنى أنتم يا جماعة؟ وإذا ما في دليل يمنع فإننا نقيس ما جاز في النافلة على الفريضة، يعني كل ما جاز في النافلة نجعله جائز إيش؟ في الفريضة، إذا منع ذلك دليل توقفنا وإن لم يأتي دليل طردنا القياس. وهذه المسألة أنا أريد من طلاب العلم أن يفقهوها فقها جيدا لأنهم يحتاجون إليها في كثير من الأحكام. يعني مثلا هل يجوز في القراءة أن يقرأ الإنسان مثلا من المفصل ثم يقرأ من المئين، أو يقرأ من صغار المفصل في الركعة الأولى ثم ينتقل إلى أواسط المفصل أو إلى أوائل المفصل، يعني يقرأ بخلاف المصحف، يقرأ بخلاف ترتيب المصحف، هذا جائز في النافلة من غير خلاف لأن النبي صلى الله عليه وسلم قام معه ابن عباس فقال قرأ بالبقرة، قلت يقف عند المئة فأكملها، ثم قرأ بالنساء فقلت يقف عند المئة حتى أكملها، ثم رجع إلى آل عمران فقلت يقف عند المئة حتى أكملها. هذا فيه إيش؟ القراءة بخلاف ترتيب، كان حقه أن يقرأ بالبقرة ثم آل عمران ثم النساء، فلما قرأ النساء ثم رجع إلى آل عمران دل على جواز القراءة على خلاف ترتيب المصحف. ودققوا العبارة، لا تقول على خلاف المصحف لأن على خلاف المصحف تشمل صورتين، على خلاف ترتيب المصحف وعلى خلاف ترتيب الآيات، فالمخالف لترتيب الآيات منكس، لا يجوز التنكيس لا في الفريضة ولا في النافلة. أن تقرأ من آخر البقرة في الركعة الأخرى تقرأ من إيش؟ من أول، هذا خلاف المصحف لكن في إيش؟ في ترتيب الآيات. أما خلاف المصحف في ترتيب السور جائز في النافلة ويقاس على ذلك إيش؟ الفريضة. برضو المالكية قالوا في الفريضة لا يجوز وفي النافلة جائز، وبعض منعه في النافلة والفريضة. فدائما ليمنع في الفريضة والنافلة لم يقف على النص الذي أجاز في النافلة، والذي يمنع من قياس الفريضة على النافلة فيما جاز في النافلة يمنع القاعدة العامة وهي أن ما جاز في النافلة جاز في الفريضة إلا لدليل. الآن هل هنالك دليل يمنع؟ ما خلاص ما جاز في النافلة جاز في الفريضة. إذ أن الكل صلاة. شيخنا الشيخ الماحي يقول إذ أن الكل صلاة، فما جاز في بعض الصلاة جاز في البعض الآخر، ولا عبرة بأن هذه نافلة وهذه فريضة. لكن لو في منع كالجلوس في النافلة مع القدرة على القيام هذا جائز في النافلة، أنك تصلي قاعد وانت قادر تقيف، يعني انت في صليت العشاء وشفعتها وبقي عليك ركعة واحدة بتاع الوتر قلت يا أخي أقعد في الكرسي، جبت كرسي وقعدت، جائز ولا لا؟ لكن أجرك على النصف من أجر القاعد بس، لكن جائز جائز. واحد قال يا جماعة خلاص نحن تعلمنا في الدرس في البخاري أن ما جاز في الفريضة في النافلة جاز إيه، فيجوز الجلوس في الفريضة ولو مع القدرة على القيام لأنه جاز في النافلة فيجوز في الفريضة. نقول لا، القياس هنا ممتنع. ليه؟ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال صل قائما فإن لم تستطع فقاعد، هذا إيش؟ خاص بالفريضة ولا يرد على النافلة. النافلة ممكن تقعد ابتداء وأنت لست بعاجز عن القيام. القواعد يا إخوان أهم لي حتى من الفوائد، لأن يعني القواعد تجمع إيش؟ فوائد. أقرأ. باب إمامة المفعول والمبتدئ. قال الحسن فرقي وعليه بدعة الجهود. قال أبو عبد الله وقال الإمام محمد بن يوسف حدثنا الأوزاعي حدثنا الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن عبيد الله بن عدي بن قيام أنه دخل على عثمان بن عفان رضي الله عنه وهو محصور فقال إنك الإمام عام ونزل بك ما ترى ويصلي لنا إمام في الدنيا ونتحول فقال الصلاة أحسن ما يعمل الناس فإذا أحسن الناس فأحسن معهم فإذا أساءوا فإذا بنفس سألهم فقال الزبيدي قال الزبيدي لا ترى أن يصلى خلف المخلف إلا من ضرورة لا بد منها. حدثنا محمد بن أباه حدثنا هدر عن شعبة عن أبي التياح أنه سمع أنس بن مالك قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر اسمع وأطع ولو بحبشي كأن رأسه نسيبته. وين تقرأ أنت؟ ها؟ 56 خلي في الترقيم ولا انت قرات هذا من وين؟ نعم. باب إمامة المفتون والمبتدئ. وقال الحسن صلي عليه بدعته. قال أبو عبد الله وقال لنا محمد بن يوسف حدثنا أوزاعي قال حدثنا زهري عن حميد بن عبد الرحمن عن عبيد الله بن عدي بن خيار أنه دخل على عثمان بن عفان وهو محصور وقال إنك إمام عامة ونزل بك ما نرى ويصلي لنا إمام فتنة ونتحري فقال الصلاة أحسن ما يعمل الناس فإذا أحسن الناس فأحسن معهم وإن أساءوا فاجتنب إساءتهم. وقال الزبيدي قال الزهري لو نرى أن يصلي خلف المخنث إلا من ضرورة لا بد منها. حدثنا محمد بن أبان قال حدثنا غندر عن شعبة عن أبي التياح أنه سمع أنس بن مالك قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر اسمع واطع ولو لحبشي كأن رأسه زبيب. نعم. قوله في هذه الترجمة إمامة المفتون والمبتدع، مفتون يعني من أصيب بفتنة في الدين، كان يصاب مثلا بتتبع النساء والعياذ بالله، أو تتبع الصبيان وما أشبه ذلك، فتن بدينه، أو فتن بأكل الربا، أو فتن بشرب الخمر، أو فتن في دينه بأي فتنة، نسأل الله العافية. نعم. وأما المبتدع يعني مفتون لكن فتنته أخص من فتنة المعصية العامة، وهذا فتنته في العقيدة بسبب الشبهة، والفتنة الأولى بسبب الشهوة. أيهم أعظم، فتنة الشهوة أم فتنة الشبهة؟ شبهة. طيب، إذا كان هذا المبتدع ممن يكفر ببدعته فلا يصلى خلفه مطلقا. لا تصح الصلاة خلفه، لأن القاعدة أن من كانت بدعته مكفرة لا تصح صلاته، وصلاة من خلفه أيضا لا تصح تبعا لصلاة من صلي خلفه. وأما البدعة التي لا يكفر صاحبها فهذا لا يخلو من حالين، انتبهوا لهذه القواعد يا اخوان. الذي يكفر ببدعته لا يصلى خلفه ولا كرامة، واما الذي لا يكفر ببدعته فهذا فيه تفصيل. ان كان اماما للناس اميرا فيصلى خلفه ولا حرج، وما زال السلف يصلون خلف أئمة الجور وأئمة البدعة، وكان الإمام أحمد يصلي خلف المأمون الذي قال عنه ابن تيمية: كان الشر مأمونا قبل المأمون، كان الشر مأمونا قبل المأمون، ومع ذلك صلى الإمام أحمد خلفه، وصلى ابن عمر خلف الحجاج، وكان ناصبيا خبيثا، هكذا ترجمه الذهب، وأنا أسوق لك ترجمته الآن. قال الحجاج بن يوسف الثقفي: أهلكه الله سنة 91، كان ظلوما مشوما سفاكا للدماء ناصبيا خبيثا، وكان ذا شجاعة وبأس ورأي ونجدة وتعظيم للقرآن. قال: قد شق من سوء سيرته في تاريخه الكبير، تاريخ الإسلام للذهب، وذكرت من سوء حاله ونصبه للمنجنيق للكعبة وقتله لابن الزبير وإلحاده في الحرم، نسبه ولا نحبه، ونرى ذلك من أوثق عرى الإيمان. الشاهد أنه مع هذه الصفات كان السلف يصلون خلفه، وصلى ابن عمر خلف يزيد ابن معاوية. فرقوا بين يزيد بن معاوية ويزيد بن أبي سفيان، فيزيد بن أبي سفيان كان رجلا صالحا، ويزيد بن معاوية كان رجلا شريرا، وبايعه ابن عمر رضي الله عنه، وبايعه أبناؤه من بعده، وقصته في يوم الحرة يوم المدينة مشهورة. الشاهد أنه إذا كان إماما يصلى خلفه لأجل حقن الدماء وتسكين الدهماء، هكذا يقول علماء السلف، لأجل إيش؟ تسكين لأجل حقن الدماء وتسكين الدهماء. الدهماء من هم؟ الغوغاء. يعني لو هتفت في هذا الطريق صاروا خلف. لو قلت ايش؟ لو قلت يسقط يسقط يسقط هم يقولوا وراك يسقط يسقط، وانت تقصد رئيس الشركه مثلا، هم لا يدرون عن الشركه، لكن يقول لك ما دام قال يسقط يسقط يسقط يسقط. ها لو قلت ثلاثة ثلاثة ثلاثة قالوا خلفك ثلاثة ثلاثة، ولا يدرون ما هي الثلاثة. وهكذا. وأما إذا لم يكن أميرا بل كان من عامة الناس فليس لأحد أن يصلي خلفه، لأنه لا حاجة إلى الصلاة خلفه، والأمر فيه سعة. الأمر فيه سعة، تمشي إلى مسجد آخر، ولا تخاصم أهل هذا المسجد أن غيروا إمامكم وتحدث فتنة وتحدث ربك فيهم ليس لك بها مدفع. مخترعين، أنت قلت مبتدع هم قالوا لك ده أحسن واحد عندنا يا جماعة، يقول لك لا. صلي خلف رجل. نعم. كذلك إذا كانت الصلاة خلفه تغرر بالناس ويقولون فلان ما شاء الله على السنة ورجل طيب بدليل أن فلان يصلي خلفه، وهذه موجودة يا إخوان عند الناس. ولا ينبغي لطلاب العلم أن يتحروا الصلاة خلف من هو معروف بالبدعة، لأن ذلك يغرر الناس به ويقولون لو كانت عنده بدعة ما صلى خلفه فلان ولا صلى خلفه فلان، وما تصلح المجاملات في أمر الدين. إذن المبتدع صار إيش؟ على أقسام، بدعته مكفرة، ها هذا لا يصلى. ثاني، إذا كانت بدعته ليست بمكفرة ننظر له، فإذا كان هو أمير على الناس يصلى خلفه ولا إشكال، حقنا للدماء وتسكينا للدهمة. وإذا كان ليس أميرا الناس في حل من صلاة خلفه، لأن هذا مما يغرر العامة ويستر بدعته. يستر. ولذلك إخوان ديننا قائم على الأمر والنهي، وقائم على الإنكار ولو بالطرق البسيطة اليسيرة. أنت ما عندك علم، وفلان تبنى بعض الآراء المضلة أو بعض الآراء المخالفة للسنة، يكفر بالعموم أو كذا، ما تصلي خلفه. يقول لك أنا ما عندي علم. طيب ما عندك علم خلاص، إذا كان عندك علم كان تبين. طيب ما عندك علم، ما هو حسبك أن تنكر عليه بإيش؟ بأقل درجات الإنكار. يقول لك يا أخي أنت زمان تصلي معاي، ما قاعد تصلي معاي ليه؟ تقول له والله أنا شغلك ما عاجبني. إيش يعني شغلك معي؟ شغلي معي يعني عندك بعض الأشياء ما صح. ما هي؟ كذا وكذا. الدليل أنا ما عندي أدلة أحاورك بها، لأنه ربما لو حاورتك لكنت بمنزلتك. لأن بعض الناس يفتكر يقول لك لا ناقش، تكلم مع الواحد بين كذا. ما كل إنسان يصلح للبيان بارك الله فيه. الحسن البصري قالوا له تركت مناظرة القدرية، ده الإمام الحسن البصري إمام من أئمة السلف، قال يا أيها الناس ناظرتهم وأنكرت قلبي. شايف كده قلبي ده مو تمام، ده الحسن البصري. واحد يقول لك لا أنا ناظر، أنا قلبي ده طيب. الحسن لا ولذلك بعض البدع تنتشر عن طريق مناظرة بعض أهل الأهواء، يكون عنده بدعة والإنسان كل يوم متلح واحد يناظر وده يناظر وده يناظر فيكون فخما في نفسه، يقول لك دي ماشي كويس تمام حصل كذا، واحد يوقف معي واحد يوقف معي ثاني واحد تلقى مجموعة برضه. أن بعض الناس ما يفقه المسائل ذات، يكون عارفين المسألة 3 4 5 10 والباقين حتى مرات يغتر بالكلام المعسول. واحد يناظر واحد قال الإقرار في قضايا الإنكار يعود على الأمر بكذا والتكرار، شو العلم كيف؟ أيوة كده العلم. شو يقول كيف الكلام زاد نحن ما قدرنا نفهم. الإنكار في قضايا الإنكار الإقرار يعود على الأمر بالتكرار، قال ده العلم من الحكاية خلاص اقتنع بأنه زول ده شنو عالم وهو بيتكلم ساكت وبقى معه بس بالإقرار والإنكار والتكرار. طيب ده يصلح عشان يجلس في مناظرات؟ والمناظرة بالنسبة لهذا فتنة. وقال رحمه الله، والكلام هذا ذكره الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، أنه قال في هذا الزمان لا أنصح بالمناظرات. لماذا؟ لأن الناس إنما يريدون المغالبة ولا يريدون نصرة السنة، مغالبة. والشافعي قال ما ناظرت أحدا إلا وأتمنى أن يظهر الله الحق على يديه. جبت القال ليلة ذول يكون دخل بالنية دي يا رب يا رب انصرني. طيب انت على الباطل ينصرك؟ يقول لك انا بس دايره كده بعدين حق ينصر ما ينصر ده موضوع ده. المهم انا ما اتغلب في شنو، اذا فسدت ايش اني، وصار هذا بنية المغالب وهذا بنية، والجماعة الجاهين ذاته شنو محددين الموقف يوصوا بعضهم بالله لآخر لحظة، كويس لآخر لحظة مع الشيخ ده، قربوا الكتب خليكم معاه وايوه واعملوا كده بركه كده جاهزين وانتم يا اخر حاجه مع الشيخ مع الشيخ ايوه ما بعدها طبعا وانتم مساله محسومه من البدايه. اصبح المناقشه وهذه كلها ايش اضاعه وقت لان القضيه محسومه دين مع دين. لكن السلف لما يكون في مناظره يسال الله ان يظهر الحق على يد من شاء من خلقه. وهذا الشافعي يقول أنا أتمنى في المناظرة أن يكون الحق مع غيري. أقول إن شاء الله إن شاء الله، هو صادق رحمه الله، يكون الحق مع إيش؟ مع خصم. عشان كده السلف في وقتهم كانت مناظراتهم مع هذه النية الصالحة ومع هذا العلم الكثير ومع معية الله وقصد إحقاق الحق وإبطاط الباطل مع النيات دي وهذا الصلاح وهذه الديانة كانوا لا يكثرون منها. قال الأجري في كتابه الشريعة قال أهل البدع لا تكلموهم ولا تسلموا عليهم ولا تناظروهم ولا تجالسوا. ده في زمن السلف لأنه فيها نشر البدع، نشر البدع، تناظر واحد ويكون الغالب على هذا الإنسان أنه لا يريد أن يقتنع بالحق، أليس بالك؟ ولا يريد أن يسمع لك، ولا يكون عبث، يكون عبث. لكن أحيانا يكون في إنسان فيه ديانة يقول لك معلش، تكون جائزة في بعض الأحيان، واضح؟ نعم. نعم فضل. قوله لعثمان إمام عامة يعني هو الإمام العام هو الخليفة الذي إليه البيعة، وهو الذي يصلي بالناس كما هي السنة القائمة في عهد الخلفاء ومن بعده، أن أئمة الناس كانوا هم الأمراء. وقوله إمام فتنة، يعني ذكر له، قال إنك إمام عامة ونرى، ونزل بك ما نرى، يعني من الحصر والتهديد بالقتل، ويصلي لنا إمام فتنة ونتحرج، يعني نتحرج من الصلاة خلفه. واختلف في المشار إليه، فقيل هو عبد الرحمن بن عديس البدوي أحد الرؤساء الثوار المصريين الذين قدموا وحاصروا عثمان في داره ثم عمدوا إلى قتله. هذا ذكره جمع من العلماء كالإمام بن عبد البر وابن الجوزي رحمة الله عليه. فقيل إنه كنانة بن بشر أحد رؤوس الخوارج كان يصلي بالناس أيضا. والذي يهمنا أنه واحد من هؤلاء الأشرار، وصلى بالناس يوم حصر عثمان في أول الأمر أبو أمامة بن سهل بن حنيف الأنصاري، وكان ذلك بإذن عثمان رضي الله عنه. نعم. إذا تبين من هذا أن إمام الفتنة المراد بالحديث، المراد بالحديث هو رجل من رجال الخوارج الذين عمدوا على عثمان وقتلوه، حصروه ثم قتلوه، واستولوا على المسجد فصاروا يصلون بالناس، فكان الناس يتحرجون من ذلك. فقال عثمان رضي الله عنه: الصلاة أحسن ما يعمل الناس. ولم يقل هذا الإمام هو أحسن الناس، لقال الصلاة أحسن ما يعمل الناس، كون يصلي بكم أحسن، لكن هو ما أحسن، وزول الكعب. واضح؟ فقال: إذا أحسن الناس أحسن معهم، وإن أساءوا فاجتنب إساءته، يعني وصلي معهم حتى لا تشز عنهم ويحصل الخلاف والفتنة ويحصل القتل. أيضا يستفاد من هذا جواز الصلاة خلف المبتدع الذي ليس من إيش؟ من الأمراء، ويخشى بعدم الصلاة خلفه شر وفتنة، يحصل ضرب وقتل وكذا، صلى. ولا شك أن الخروج على الأئمة أيها الإخوة من أخبث الأفعال وأشرها، وهو من أخبث البدع وأعظمها ضررا بالأمة وفتكا باجتماعها وألفتها وتراحمها. وما يراه الناس اليوم في كثير من البلاد الإسلامية هو من آثار هذه الفتنة. قول المخنث: كل من فيه تكسر وتشبه بالنساء في كلامه أو فعاله، في كلامه أو في فعاله. نعم. وقيل المراد من يؤتى كما يؤتى النساء والعياذ بالله، أيضا هذا يطلق عليه المخنث، وبه جزم الداودي أن كل منهما مراده، أي مراد البخاري. لكن الذي مال إليه شيخنا الشيخ سيد أن المراد به من فيه تكسر وانثناء وتشبه بالنساء في كلامه وفعاله، هذا الكلام فيه معلوم عند الفقهاء. والبخاري قال لا يصلى خلفه إلا من ضرورة، كأن يكون له شوكة، يكون حاكم، أو له من نصبه وأتى به ويخشى على عند عدم الصلاة خلفه فتنة فلا بأس. وهذا معنى من ضرورة، من ضروريات تبيح المحظورات. نعم، دائما يا اخوان القواعد العامة اللي قاعد نذكرها استفيدوا منها وقيسوها على ايش؟ على ما ذكرنا من القواعد. اذا كانت بدعته غير مكفرة ولم يكن ذا شوكة وليس اميرا وليس هو مما يحصل بترك الصلاة خلفه فتنة فلا يلزمك الصلاة خلفه، بل لا يجوز ذلك. واضح؟ أما إذا كان هو منصب إمام ومعه جماهير من الناس، وأنك إذا قلت لا لا تصلوا خلفه أفضل ذلك إلى شر وفتنة، فأنت تمتنع من نفسك ولا تصلي خلفه. وورد السؤال قبيل، ونحن دائما أي إنسان ما يكون منضبط في سؤاله لا نعرضه، لكن إذا رأينا مصلحة في عرض سؤاله من جهة الإجمال فنحن نجيبه. نحن دائما نذكر قواعد، والناس يعقلون من خلال القواعد ما يجري في واقع الناس. لا ينبغي الصلاة خلف أئمة البدعة. كل إنسان خالف أهل السنة في أصل من أصولهم فهذا يطلق عليه مبتدئ، يجوز الخروج على الولاة هذا مبتدئ لأنه خالف أهل السنة في أصل من أصوله، يكفر بالكبيرة هذا خالف أهل السنة في أصل من أصوله مبتدئ، يكفر كل من حكم بغير ما أنزل الله فهذا قد خالف أهل السنة في أصل من أصوله، وأن الحكم بغير ما أنزل الله يختلف باختلاف الحاكم كما قال شارح الطحاوية. والحكم بغير ما أنزل الله قال هنا أمر ينبغي أن يتفطن له، فالحكم بغير ما أنزل الله يختلف حكمه باختلاف الحاكم، فمن حاكم يكفر وحاكم لا يكفر، وفصل بعدين رحمه الله. فأيضا من كفر كل من حكم بغير ما أنزل الله ولم يفصل تفصيل السلف فهذا خالف أهل السنة في أصل وصوله فيكون مبتدئا. هؤلاء الذين يتبنون هذه الآراء أو يرون التقريب بين الشيعة والسنة خالفوا أهل السنة في أصل وصولهم، وهو التباعد بين البدعة، بين أهل السنة وأهل البدعة، وعدم اختلاط بعضهم ببعض. كل من خالف أهل السنة في أصل وصولهم فهو مبتدئ، لا نرى الصلاة خلفه ولا استماع إليه ولا الذهاب إليه ولا مخالطته ولا مشاركته في المحاضرات ولا في الندوة. هذا دين عنده، ما في مجامل أبدا، دين. فإذا أردت الدليل على مجانبة أهل البدع ما ذكره البخاري. من أنهم قال نتحرج من الصلاة خلفهم فأجاز عثمان الصلاة خلفهم لأجل أنهم أمراء، لأجل أنهم أمراء، وهؤلاء ليسوا بأمراء، ولذلك لا لن تفي حل من الصلاة خلفهم والاستماع إليهم. وعلم السنة موجود لله، ومشايخ أهل السنة متوافرون ويدرسون ويعلمون ويفقهون، لست بحاجة إلى أن تذهب إلى هؤلاء. يقول لك أنا داير أسمع صوت كده وفي رمضان وكده، رمضان استمع إليه إمام أئمة الحرم المكي والمدني، لست في حاجة إلى أن تذهب إلى هلبي. وأي إنسان يا إخوان يحاول يترخص في الأمور التي جاء الشرع بالمنع منها في الأخير يفتن في دينه ويصير مبتدعا، لأن من أحب أهل البدع صار مثلهم يوما ما. الليلة يقول لك ليه والدليل شنو وما في داعي وتفريق الأمة ويا ناس وبالراحة كده، فعشتين يركب معهم. ويقول ببعض قولهم. وهذا وجدناه، ناس كانوا يدافعوا عن مسألة مخالطة أهل البدع وما كذا وما في شيء وكذا، والشيخ فلان قال والشيخ فلان، في الأخير ركبوا. يقول أحسن الله عليكم: أرجو إفادتي في هذه المشكلة، وهي أنني أجد صعوبة في الطهارة خاصة من المذي والوجه لكثرة ظهورهما مني، وكثير ما أشعر أنني لم أطهر وأن صلواتي أؤديها دون طهارة، وعندما أغسل الثياب التي أصابها المذي يتطاير الماء على رجلي، وربما ماء الطهارة، فأشعر أن ملابسي تنجس كلها، فأخاف رد عملي. أرجو إفادتي. إذا كان الإنسان يكثر عليه المذي بسبب قوة الشهوة يتزوج، الأمر بسيط، يتزوج. إذا كان لمرض بعد الزواج بقي معه يقابل أطباء. واضح؟ على كل حال، إما بمراجعة الطبيب أو بالزواج، وكل هذا من الأمر الميسور. علي بن أبي طالب وهو متزوج اشتكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني كنت رجلا مذاعا فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته مني. والإنسان دائما الحمو ما بيقول عنده من نساء زي. قال: فأمرت المقداد بن الأسود أن يسأل رسول الله عن ذلك. قال: إذا وجد أحدكم ذلك فليغسل ذكره وليتوضأ وضوءه للصلاة. لكن الذي يظهر من كلام السائل أنه مصاب ببعض الوسواس، وسواس وكذا، لأنه ما في مزي بهذه الصورة، ومزي لا من يسيل على الرجول وكذا، فأظن هذا من الوسواس. حتى لو غسل يقول لك لا، في موية نازلة ودي تكون من المزي، والمزي يكون حسب أمر بدري فيشكك. وكان في واحد من الإخوة في عطبر دائما يسألني بالاتصال اتصال ورا اتصال، وكل من الايه من هذه الوسائل، يقول لك وحلبت الغنماية وكذا، وبعدين الحتة كانت بايتة فيها ووطيتها برجلي وتوضيت وما كنت لابس الشبط، ومرات نصلي في الحوش والحيشاني مرات الأولاد يتبولوا فيها وكذا. ففي الأخير قلت له: بس أي شيء جاك بعد الوضوء لا تلتفت إليه، ما تلتفت. قال لي: مرة شعرت بعد ما خشيت أنه في ريحة غريبة وكذا وكذا، فقال لي: مركتها وبقيت أشمشم الشباطة كلها، قلت: يمكن من الشباطة ولا في جسمي وكذا. قال لي: في غرفة جنب جامع خشيت وقلعت كل هدومي شمشم ما في حد. قال لي: رجعت للشباط وعشان في ما في حد. قال لي: تكون من الشيطان؟ قلت: من الشيطان. ما في داعي. لدينا مكتبة الإسلامية في الجامعة، وفي هذه المكتبة كتاب كتبه تفسير سوداني، فهو يصف الإسلام والنصرانية بأنهما دين واحد. هل يجوز لي سرقة هذا الكتاب من المكتبة حتى لا يقرأه شخص فيلمس عليه؟ أنت لا تسرقه، لكن تصل بالجهات المسؤولة ويأخذ الكتاب لأنه يشوش على المسلم. يقول أحد إخواننا وهو في المسجد قال في خطبة جمعة للمصلين: إن الحكومة زادت الجاز والبنزين، أخرج بالشارع وأنا أخرج معكم، علم بأنه كان يحكم معنا هذه الدروس. هذا غير صحيح، الحكومة ما زادت بعد، لكن ربما تزيد. فقول زادت هذا غير صحيح. وعلى كل حال حتى لو زادت فليس له أن يخرج عليهم أو يشوش على الناس ويخرج في مظاهرات، لأن هذه طريقة سيئة. الشعوب الآن تعيش في ويلات الحرابة وويلات القتال بسبب الخروج على الأئمة، فالناس يصبروا، والله عز وجل قال: إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فأكد الله عز وجل أنه ما من عسر إلا ويعقبه يسر، ولن يغلب عسر واحد يسرا. يسر قبل العسر ويسر بعد العسر. فالإنسان يكون في يسر ثم يأتي عسر ثم يأتي يسر، والعسر بين يسرين، ولا يمكن أن يغلب هذا العسر يسران. يسرين. نعم. ماذا تقول أحسن بجواز الخروج لسوريا دعم بأن الحاكم نصيري؟ نعم، الحاكم إذا كفر بالله لا بد في جواز الخروج عليه من شروط أخرى وذكرها العلماء رحمه الله، بس الناس ماسكين الحديث إلا أن تروا منهم كفرا بواح. كفرا الشرط الثاني، بواح الشرط الثالث، القدرة على إزالته دون وقوع مفسدة، والرابع أن يكون ذلك من أهل الحل والعقد، واحدة من ذي المال، ممكن يكون في واحدة لكن الباقي ما، ممكن يكون الحاكم كفر لكن ما كفاية، ممكن واحد يكون كفر وتقول له فوت يفوت، صح؟ تحلت المشكلة. لكن هل إنسان ذاق الحكم والولاية والإمارة يتركها هكذا يموت فيها لو ينقرض الشعب كله؟ بعض الناس يقول لك ولو راح سوريا وشعبها نضحي به، وبعدين داير تجيب الخير في منه، يقول لك نضحي، وطيب المضحى لهم من؟ أصل الصحابة ما عندهم حاجة اسمها ضحي بذيل والباقين يعيشوا كويس، إلا في الجهاد في سبيل الله في قتال الكفار علنا، صح؟ لكن أمة كلها تفنى لأجل أن يزول الحاكم ثم يأتي بعده حاكم مثله وتعيش الأمة أيضا في شقاء وتعاسة، وقد يكون الثاني شر منه وقد يكون مثله، ونصيري وجاء بعده نصيري، وكذاب جاء بعده كذاب، ما في فائدة. الأمور دائما الناس يناقشوها أهل الحل والعقد، ولذلك هذه الثورات من يتبناها؟ إما ناس عندهم طمع في الحكم من ذات داري حكمه، وإما ناس صغار السن أو شباب متهور زي الشاب الأوقد النار لا حياه الله ولا بياه، قال ما لقيت شغل فأضرم النار عن نفسه وقتل نفسه حرقا، مات في ميدان قال ما لقيت شغل. والله لو تكلم في وسائل الإعلام مع أهل الخير والإحسان كان عملوا له المرتب ودفعوا له مرتب لا من حياته كله، ويجنب الأمة هذه الويلات. حرق نفسه شهيد الحرية والديمقراطية، والديمقراطية عندها شهيد. جزاكم الله خير وبارك فيكم.